والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس رقم 75 من شرح كتاب فقه السنة. وقفنا عند المسألة رقم 19 من أحكام صلاة الجماعة. المسألة رقم 19 بتقول: استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه، يعني يستحب للإمام بعد ما يسلم يدوبك يقول وهو وجهه للقبلة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بس. وبعدين يتضير ويدي وشه للناس. من السنة أن يستدير الإمام بعد السلام وأن يعطي وجهه للناس، وألا يظل موجها وجهه للقبلة طول ختام الصلاة. يبقى من الأخطاء اللي بيقع فيها الإمام إنه يتني ويمد وجهه للقبلة طول ختام الصلاة، هذا خطأ. إنما السنة إنه هو يستدير إما من جهة اليمين أو من جهة الشمال ويعطي وجهه للمصلين ويختم صلاته وهو وجهه للمصلين. أما إذا ختم صلاته ووجهه للقبلة هذا مكروه ومخالف لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا في صلاة الفجر والمغرب اللي هو هيتن ويقول بس 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير، 10 مرات في المغرب والفجر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط إن دول يتآلم والإنسان وجهه لإيه؟ للقبلة على هيئة الصلاة. إنما بعد ما يخلص دول يكمل ختام صلاته ووجهه للمصلين. ووجهه ايه؟ للمصلين. ده في المغرب والفجر هيخلص لا اله الا الله اللي احنا قلناها دلوقتي 10 مرات ووجهه للقبلة، وبعد كده يعطي وجهه للمصلين ويكمل بقية ختام الصلاة. في غير المغرب والفجر هيقول كلمة واحدة بس وهو وجهه للقبل: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعدين يعطي وجهه للناس ويختم صلاته. إيه الدليل على كده؟ قال لك لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله، يعني ينصرف بمعنى إن هو يستدير ويعطي وجهه للمصلين إما من جهة اليمين أو من جهة الشمال على السواء، مش شرط يعني من جهة اليمين أو من جهة الشمال. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، وقد صح الأمران عن النبي محمد. خلي بال حضرتك معايا، الكلام ده بيرد على الناس اللي هم بيقولوا ان السنة ما استوفتش وما بينتش كل حاجة. لا، شوف، الصحابة كانوا يرقبون النبي في كل شيء، كانوا يتابعون النبي في كل حركاته، ان لف على اليمين او عن الشمال، حتى الجهة نفسه اللي كان بيلف من ناحيته كانوا بينقلوها، هم كانوا ينقلون كل شيء، يتتبعون الحركات والسكنات، لأن دي دليل على المحبة. هؤلاء كانوا يحبون النبي حبا شديدا فقلدوه في كل شيء. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى خلي بالك، كان إذا سلم، يعني ساعة ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لم يقعد، يعني ما بيخليش وجهه للقبلة إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى إيه اللي كان بيقوله هو وجهه للقبلة بس بعد السلام؟ ها؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. يبقى أنت لما تصلي إمام ووشك للقبلة بعد ما تسلم على طول تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبعدين تتضير وتعطي وجهك للناس ثم تختم بقية صلاتك. لا، ما لا همش دعوة، وإحنا هنضربه، إحنا هنضربه، وما فيش عقوبة. لا، هو ما فيش عقوبة، ده أمر مستحب. أمر إيه؟ مستحب. الصلاة صحيحة 100% إن شاء الله، الصلاة صحيحة. أصلي ده مش من شروط صحة الصلاة ولا من واجبات وأركان الصلاة. رواه الحديث، رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه، وعند أحمد والبخاري. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. أم سلمة بتقول إن هو لما كان بيسلم كان بينتظر يسيرا على ما النساء يخرجوا، فبتقول كنا نظن أن النبي كان ينتظر يسيرا حتى يخرج النساء. ليه بقى؟ لأن الحريم كانوا بيصلوا ورا الرجال في الصفوف على طول في نفس المكان، يعني آخر صف للرجال ما كانش فيه ستارة ولا حاجة، ولا كان في ستارة ولا صندلة، ولا صندرة ولا ستارة، هو آخر صف للرجال وراه أول صف للنساء على طول. ولذلك هيجي حديث دلوقتي إن أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخره، وشر صفوف النساء أولها وأفضلها آخرها. ليه؟ بالنسبة لظروف خاصة للظروف دي، لأن قد يقع في نفس البعض من النساء أنه يتعمد أن تتعمد أن تصلي في الصف الأول لإل القرب من الرجال، وقد يقع في نفس بعض الرجال أن يصلي في الصف الأخير للقرب من صفوف النساء. فدي الكلام ده ليس على الإطلاق، الكلام ليس على إيه؟ ليس على الإطلاق، إنما هو للظروف التي قيلت فيها. فالرسول كان بينتظر شوية عشان الحريم إيه؟ حتى تنصرف النساء. فالمهم دي سنة يا إخوانا ضيعة أو مغفلة. اللي بيصلي إمام بنأكد تاني من السنة ليس فرضا من السنة إن هو يدوبك يقول في القبلة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام، وبعدين يستدير ويعطي وجهه للمصلين ويختم صلاة، ما يتنهوش وشه إيه للقبلة. المسألة العشرون من أحكام صلاة الجماعة، لسه في أحكام صلاة الجماعة لأن أحكام صلاة الجماعة واسعة، لأن هي الأصل، لأن هي الأصل. المسألة رقم 20، علو الإمام أو المأموم، هل يجوز للإمام إن هو يصلي على مكان عالي والمأمومون تحته، أو العكس المأموم يبقى أعلى من الإمام أو الإمام يبقى أعلى من المأموم؟ قال يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم، يكره كراهة شديدة لغير عذر إن الإمام يبقى أعلى من المأموم. يعني الإمام إن كنا هنصلي دور واثنين يبقى الإمام في الدور الأول والمأمومين هم اللي فوق، ما يكونش هو اللي في إيه في الدور الثاني وهم تحت في الدور الأول مثلا، يعني لو قلنا دور ودور. التي يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم، فعن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. يكره إن الإمام يبقى أعلى من المأمومين لغير ضرورة أو لغير حاجة. رواه الدارقطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص، وقال الشيخ الألباني في تمام المنة سنده حسن. وعن همام بن الحارث أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، مكان عالي يعني، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، يعني شوف سيدنا حذيفة صحابي صلى على مكان مرتفع، فواحد من اللي وراه سيدنا أبو مسعود راح شده لتحت، بس ده صحابه وده صحابي بقى، وبعدين كانوا ناس بيقبلهم من بعض، إنما دحنه إلا من رحم الله، أكننا بنتأفف لبعض مدخنين من بعض، ناس بتبقى واقفة في ريح بعضها كده ومدخنة من بعضه، يجي يقول له ساوي يقوم يبرق له تبرئة، يعني يقول له لم نفسك ولا مش هتعدى على خير، يقول له ساوي يقول له مش هساوي، انت ناوي عليه النهاردة يعني عايز ايه، انت عايز تتخني يا جدع؟ هلا يا عم انا بقول لك ساوي الصف، بقول لك قرب في ريح شوي، تيجي تحط في ريحه رجليك في ريح رجليه اكن كهرباء لمسته، هو انا بلمس ايه يا عم الحاج، وانا بلمسك بالكهرباء، انا بكهربك يعني. سبحان الله، انا اقول هذا من القلوب الحقيقة، يعني القلوب، عشان انا معلش ما تزعلوش من صراحتي الا من رحم الله، قلوب الناس عشان شايلة من بعضه ما بيستحملوش بعضه، الواحد لما بيكون بيحب واحد بيبقى هين عليه ياخده بالحضن ودخله جواه، ابنك لما بيكون جاي من سفر ولا حاجة تاخده بالحضن كده انا عايز يعني ايه كده بتشده قوي، فكل ما واحد يكون بيحب واحد يحب يلمسه، صح ولا لا؟ انما لما يكون واحد مش طايق واحد ما ابعد عني، ما تلمسنيش ما تبصليش، فاحنا في مشكلة هنا يا اخوانا، يعني حتى مع المصلين الناس اللي بتصلي إلا من رحم الله، يعني ما بقولش على كل الناس، بقول على بعض الناس، الناس مش طايقة بعضها ليه؟ يعني الناس قلوبها، عاوزين نصفي قلوبنا، عايزين نصفي قلوبنا لبعض عشان نحب بعض، عشان نصدق في المحبة، عشان نعرف نتعامل مع بعض. وإن كان أنا عارف إدينا إن ده من ابتلاءات ربنا لنا، لأن إيه فضر، لو أنتوا تذكرت الأحاديث اللي احنا ذكرناها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الله عاقب بني إسرائيل، أنا أعلم أن ما نحن فيه عقوبة من الله، لأن بني إسرائيل لما لم نافقوا بعض ضرب الله قلوب بعض ببعض. ومن علامات الساعة أن يضرب الله قلوب الناس ببعض. أنا عارف أن دي عقوبة، بس على الأقل حتى يبقوا الناس اللي بيصلوا واللي في بيت ربنا يستحملوا بعض وهم في الصلاة. تفضل. صلى على الحبيب. حاضر، هكمل بس المسألة ده واتكلم في مسألة الكرسي، أكملها بس. قال وعن همام بن الحارث أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجابذه، فلما فرغ من صلاة قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، فذكرت حين جذبتني. رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. يعني شوف لما جذبه امتثل له وقال تذكرت حين جبثتني، يعني افتكرت ان دي السنة فانصعت، يعني خضع وانصاع للأمر. فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ. يعني لو في مصلحة من إن الإمام يرتفع ضرورة أو عذر أو مصلحة لا بأس بذلك. فعن سهل بن سعد الساعدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقري، يعني نزل إلى الخلف. يعني شوف النبي لما وضعوا له المنبر صعد النبي على المنبر وكبر وهو عليه ثم ركع وهو عليه، كبر وهو عليه وركع وهو عليه، ولما جه يسجد نزل رجع للخلف ونزل من على المنبر وسجد على الأرض وسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي. يعني قال لهم أنا عملت كده عشان إيه؟ تشوفوني كلكم وتتعلموا مني الصلاة ولتتعلموا صلاتي. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز. كون العكس بقى إن يبقى الإمام هو اللي تحت والمأموم هو اللي فوق مفيش مشكلة. وإن كان لابد أن يكون هذا لحاجة، يعني ما يبقاش المسجد فاضي مثلا وإحنا بنصلي صفين وفاضل يجي 20-30 صف موجودين في المسجد فاضيين وإنت تروح تطلع تصلي لي في الصف في الدور الثاني بدون ضرورة، لأنك أنت بتخالف النصوص التي تأمر بوصل الصفوف فأنت تقطعها بدون ضرورة وبدون حاجة. لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، يعني كان الإمام تحت وأبو هريرة بيصلى على ظهر المسجد ويأتم بهذا الإمام. وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع، يعني يصلي جماعة مع الإمام، يعني عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالإمام وسكت عليه الصحابة. رواه سعيد بن منصور في سننه. قال الشوكاني وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق 300 ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه. يبقى خلاصة الموضوع، خلاصة المسألة، لا يجوز للإمام أن يرتفع على المأمومين إلا لضرورة أو لمصلحة، وأما ارتفاع المأموم فجائز لا بأس به، وإن كان الأولى والأفضل ألا يفعل ذلك ما دامت ليست هناك حاجة. شوفوا يا أخواننا موضوع الكراسي، إحنا عايزين نأثر فيه الدور ونأثر فيه الكلام، لأن الكلام فيه كتير ولن ينحسم. ولن إيه؟ ينحسم. ليه مش ينحسم؟ لأن أنا قلت لحضراتكم قبل كده مرارا وتكرارا إن المسائل بتنقسم لقسمين، مسائل نصية ومسائل اجتهادية. المسائل النصية اللي ورد فيها نص آية أو حديث، فأنا بقول لك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الكراسي من المسائل الاجتهادية، من المسائل إيه؟ الكنب والكراسي. لكان زمن النبي كنب ولا كراسي، ما كانوش بيصلوا في زمن النبي لا على كنب ولا كراسي، كان اللي قاعد بيقعد على الأرض، اللي قاعد كان بيقعد على الأرض. موضوع الكراسي والكنب ده جه جديد. طيب الكرسي يتحط فين؟ في آخر الصف ولا في نص الصف ولا عن يمين الإمام ولا عن شمال الإمام ولا ورا في الآخر؟ الكل محتمل. الكل إيه؟ ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسم المسألة. يعني كلامي واضح ولا مش واضح؟ كلامي مفهوم يعني؟ يعني اللي يقول ان هو يبقى على يمين الإمام يجيب لي دليل عن النبي، اللي يقول ان هو على شمال الإمام يجيب لي دليل عن النبي، اللي يقول ان هو في النص يجيب لي دليل عن النبي، اللي يقول ان هو ورا يجيب لي دليل عن النبي. اللي بيجيب لك ادله بيجيب لك ادله عامه، ادله اجتهاديه. ادله ايه؟ ادله اجتهاديه. المهم اللي احنا عايزين نقوله ان احنا عاوزين الصفوف تبقى مستويه. انت هتقابل مشايخ هيقول لك لا، اصول رجليه، رجلين اللي قاعد على الكرسي تبقى في ريح رجلين اللي واقفين. ليه؟ لان رجله لو وقف هيقف على رجله، تبقى رجله في ريح رجله. وهتقابل مشايخ تانيين يقول لك لا، هو اصول جسمه يبقى ابال المصلي عشان يظبط الصف. كل واحد بيقول بيجتهد، دي كلها ايه؟ اجتهادات. احنا المطلوب ان الصف يبقى مستوي. المهم إن اللي أنا عايز أوصله للي بيصلوا على الكراسي حاجة مهمة جدا، وهو إنه لا يجوز إنه هو يترك أي ركن من أركان الصلاة هو قادر عليه. فإن ترك ركن من أركان الصلاة وهو قادر عليها بطلت صلاته. يعني لو قادر يقف لابد يقف، ما ينفعش يصلي وهو قاعد إلا في النافلة. لو قادر يسجد على الأرض، هو مش قادر يقف بس يقدر ينزل من على الكرسي يسجد على الأرض، لابد ينزل ويسجد على الأرض. لو منزلش وسجد على الأرض وهو قادر على السجود على الأرض بطلت صلاته. الركن اللي يقدر يجيبه وما يجيبهوش تبطل الصلاة بتركه عمدا مع القدرة عليه. لكن يصلوا في الآخر، دي وجهة نظر بعض العلماء بيجتهد فيها وبيقول عشان ما نبوظ الصفوف ونعمل انقطاع في الصفوف نجمعهم كلهم في الآخر ويصلوا جنب بعض. هذا رأي وجيه، له وجهته، له وجهة شرعية، بس ما هواش لازم. لأن في النهاية لو قلت لي لازم هقول لك فين دليلك؟ فين الحديث الصحيح الصريح اللي يلزم بذلك؟ هل النبي أمر أصحاب الأعذار إنهم يصلوا لوحدهم ورا؟ ما أمرش. ما هم كانوا بيصلوا وسط الصفوف وفي كل مكان في الصفوف. طب يصلي على يمينه، يمين الصف، برضك ما فيش نص يقطع، على شمال الصف. طب يجوز ان هم يصلوا في وسط الصفوف؟ يا اخواننا صلوا على الحبيب، انا عايزكم تفهموني كلام مختصر. اللازم هو ما ألزم به رسول الله، اللازم هو ايه؟ ما ألزم به رسول الله. يعني ايه المشكلة اللي بتخليهم يباظوا الصف اللي وراهم؟ يوزن الكرسي. يعني اللي قاعد على كرسي ما تصلي على الحبيب، اللي قاعد على كرسي يحاول ان هو يوزنه بحيث ما يبقاش راجع لوراه، يقوم يمنع اللي وراه من السجود، يطلع الكرسي لقدام شوي. طيب هيطلع قدام كده ازاي؟ هو هيطلع قدام خالص؟ ما يوزن الكرسي في ريح المصلي، ما هو حجم الكرسي على قد جسم اللي بيصلي، يخلي جسم الكرسي قبال جسم اللي بيصلي. طب ايه رأيك انت نعمل ايه؟ يبقى ايه؟ صلى على الحبيب. هل انت ان كنت تستطيع ان انت تلزم الناس بذلك، الزمهم، يتفقوا مع بعض والزموا، انت تقدر تلزمهم؟ يبقى احنا عايزين نعمل مشكلة. صلوا على الحبيب، احنا مش عايزين الشيطان يدخل بيننا، هذا من عمل الشيطان. انا شايف ان اللي بقول لو طلع قدام هيبوظ الصف، ولو رجع لورا هيبوظ الصف، انا شايف ان ده تحكم. لا، هو اسمعني بس، طب هو يعني هو لابد كرسي عريض عامل زي المصطبة بتاع خالتك شلباي؟ يعني لابد كرسي عريض قوي كده؟ ما يبقى كرسي صغير كده على قد الواحد يقعد عليه وخلاص. هو اللي جايب الكراسي دي جايب، هو احنا هننام عليه؟ ما هو كرسي كبير برضه، هو ده كرسي كبير. ما نجيب كراسي صغيرة نص دي، ما نجيب كراسي صغيرة تشيل يدوبك اللي قاعد بيصلي، يبقى قاعد وخلاص. يعني هو لو الكرسي اتحط لو هيمنع اللي وراه يصلي؟ صلوا على الحبيب. احنا كده هنبوظ الدرس، معلش مع احترام لحضراتكم يعني، ومش هنتفق. ما احنا بنتكلم اهوت وتلات اراء، احنا نخلي الموضوع ده بعد الصلاة، نخلي الموضوع ده بعد الدرس، وتقعدوا مع بعض، ما ربنا يهديكم البعض، ما تقعدوا مع بعض وتتفقوا. اتقتلهم خلاص، اللي كل واحد عاوز يعمل حاجة يعملها. اولا يعني انا اللي هاجى اخلص انا الدور؟ اذا كنتوا انتوا هتقعدوا مع بعض وتتقتلهم، أنا اللي هاجي أجمعكم؟ يعني إذا كنتوا أنتوا أهل الصلاة وأهل العبادة وأهل الطاعة اللي جايين تصلوا لله، مش عارفين تجتمعوا مع بعض هنحط الكرسي ازاي. ما اللي هو بيضر التاني يخضع للتاني. يعني ان كان الكرسي هيعمل مشكلة فعلا حقيقية وموجودة منلين لبعض شوي. واحنا جايين نصلي ولا جايين نتخانق؟ احنا جايين نصلي ولا جايين نتحك؟ اللي جاي يتخانق يصلي ببيته ما يجيش يصلي. اللي جاي يصلي لله يخضع. إن لا ضرر ولا ضرار. قال انا عايز اعرفه لا ضرر ولا ضرار. اللي جاي يعاند الناس ويغيظهم ويعمل اللي هو في دماغه حتى لو بيضر، انا بقول له صلي ببيتك افضل. انا بقول له اللي جاي يعاند خلق الله وهو غلط، انا بقول له هو غلط وشايف ان هو هيضر، ان طلع قدام هيضر وان رجع ورا هيضر، لا صلي ببيتك افضل. لاما تخضع للناس مع المصلحه ناخد جنب. ما ايه المانع لما كل الناس اللي هي بتصلي على كراسي، ما دام الكراسي بتعمل مشكله ما نعمل صف لوحدنا، ما فيش مشكله، او يصلي على الارض زي ما كانوا بيصلوا في زمن النبي. نصلي على الارض زي ما كنا بنصلي في زمن النبي. انا شايف انكم تقعدوا مع بعض ونستهدى كده وتتفقوا على راي ينفع الجميع، لان حسم الكلام ده في درس مش هينفع كده، احنا هنوقف الدرس. يعني المشكله كلها ان المساله ما فيهاش نص. انا عشان ما عنديش نص ما اقدرش اقطع، انما نقول لا ضرر ولا ضرار. اللي انا اقدر اقوله لا ضرر ولا ضرار. العمود في نص ازاي يعني؟ تمني بقوله لا ضرر ولا ضرار. احنا بنقول لا ضرر ولا ضرار، بنقول ان كانوا الجماعه اللي هم بيصلوا على الكراسي بيؤذوا غيرهم يبقوا يتجمعوا كلهم في صف واحد يصلوا وراه ولهم الاجر والثواب، يصلوا ما بين العمدان يعملوا نفسهم صف ما بين العمدان، نعمل لهم صف ها ونلزمهم به ويصلوا عليه. ما احنا بنقول لا ضرر ولا ضرار. ان كانوا يا اخواننا اخر كلام، الناس اللي بتصلي على الكراسي ان كانت بتضر الغير يبقى نعمل لهم صف لوحدهم ويصلوا كلهم مع بعض، ما فيش مشكله. خلاص يا اخواننا نعمل لهم صف لوحدهم وايه ننظم لهم صف لوحدهم ويصلوا لوحدهم مع الامام. المسألة رقم 21، اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل بينهما. طيب هل يجوز ان الإمام صلى على الحبيب محمد، هل يجوز ان الإمام ان المأموم يصلي وما بينه وبين الإمام جدار او حائل؟ قال لك يجوز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع. يعني إن كان قريب منه يقدر يتابع معاه شايفه برضك أو سامع تكبيراته وانتقالاته، زي الجماعة النساء مثلا معانا هم، ممكن لما الكهرباء تتقطع نفتح الباب وواحد يبلغ ويبقوا سامعين، ما فيش أي مشكلة إن شاء الله سبحانه. إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع. قال البخاري قال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام. وقد تقدم حديث صلاة النبي والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته. بس طبعا الكلام ده كله الشيخ الألباني رد على هذا في تمام المنة وقال إن ده مقيد بالعذر والحاجة والضرورة. يعني لما يكون المسجد ممتلئ مفيش مكان، إنما أنا مش هروح أصلي في مكان بعيد قوي أو مكان ما بيني وما بينه نهر أو جدار أو بيت والمسجد فاضي. ده إذا كان الإنسان وهو في المسجد لا يجوز إن الإنسان يبقى المسجد واسع، حتى لو المسجد واسع زي مسجدنا كده لا يجوز إن هو يروح يصلي في آخر المسجد وسايب إيه الصفوف فاضية وراء الإمام، لأننا أمرنا بوصل الصفوف، فكما قال النبي من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. الأصل إن صف يتبني ورا صف، صف يتبني ورا صف، صف يتبني ورا صف. فاحنا ما نسيبش أماكن فاضية كثيرة لغير عذر وضرورة. المسألة رقم 22، حكم الائتمام بمن ترك فرضا. يعني هنفترض مثلا جدلا إن الإمام دخل يصلي وهو جنب وناسي مثلا، يعني أو مفكر إنه متوضي ونسي ودخل صلى بالناس وهو مش متوضي على غير طهارة مثلا، ترك شرطا من شروط صحة الصلاة، وكان الإمام لا وكان المأموم لا يعلم. الإمام ما يعرفش، أصلا أنا ما أعرفش، هو أنا هكشف على الإمام أعمل له اختبار الأول إن كان متوضي ولا مش متوضي؟ هو الإمام دخل متوضي مش متوضي، جنوب مش جنوب، دي حاجة ما بينه وما بين ربنا أنا ما أعرفش. افرض الإمام دخل بالطريقة دي والمأموم لا يعلم وتمت الصلاة على ذلك، اختلف العلماء. فمن العلماء من قال صلاة الإمام والمأموم باطلة، لكن ذهب الإمام أحمد وغيره وهو الراجح أن صلاة الإمام باطلة، وأما صلاة المأموم ما دامت الصلاة قد تمت وكان لا يعلم حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة. والأدلة على ذلك عامة وخاصة، في أدلة كتير على كده إن الصلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطل. لكن إذا كان المأموم يعلم، المأموم علم كأن خرج من الإمام ريح في الصلاة ولم يستخلف وأراد أن يتم، والمأموم عرف سمع صوتا من الإمام ولم يستخلف الإمام، الإمام ما دخلش واحد مكان، يبقى في الحالة دي يجب على المأموم أن ينفصل عن الإمام. فإن استمر الإمام واستمر المأموم ما علمه بطلت صلاة الإمام والمأموم، لأنه عرف أو كان يعلم قبل أن يدخل الصلاة. يعني هو عارف أن صاحبه في الزحمة كده كسل يدخل الحمام ومرضيش يتوضى ودخل الإمام ما يصليش وراه، لو صلى وراه تبطل صلاته. إنما احنا بنتكلم في مسألة إذا تمت صلاة الإمام والمأموم لا يعلم. قال لك تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الإمام. يعني صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم. الرسول بيقول هيبقى في أئمة في آخر الزمان هيصلوا بكم، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يبقى الإمام إن أخطأ يشيل الخطأ لوحده، وإن أصاب يبقى كلنا أصابنا. رواه أحمد والبخاري. وعن سهل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه، يعني ولا عليه. رواه ابن ماجه. وصح عن عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، يعني سيدنا عمر كان جنبا كالناسي أو ما يعرفش، فدخل في الصلاة فأعاد لما علم، أعاد ولم يعيدوا. قال لهم يا اخوانا انا صليت بكم جنب، انا هعيد الصلاه وانتوا ما تعيدوش، لكن لو علموا وهم في الصلاه يجب عليهم ان ينفصلوا عنه، او قبل الصلاه لا يدخلون خلف. وكذلك ثبت عن سيدنا عثمان رضي الله عنه، وثبت عن علي من قوله كما قال الامام الشوكاني في السيل الجرار. ماشي يا اخوانا، المسألة دي واضحة؟ طيب، طب إن تذكر الإمام في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة وجب عليه أن يستخلف عليهم من المصلين، ما خلاص ما هو يستخلف هم عرفهم، لكن هو استخلف مش مشكلة، تمه صلى بهم الصلاة كاملة وعلموا بعض الصلاة وتمت الصلاة، فما تم بدون علم يكون صحيح. يعني إذا تمت الصلاة كلها وكانوا لا يعلمون وكانت الصلاة صحيحة، فإذا صلى ركعتين ولم يعلموا فالصلاة صحيح، أو صلى ركعة فالصلاة صحيح، لا بأس بذلك. هو لا يجوز أصلا أن يصلي الإمام أو أن يصلي المصلي وعليه نجاسة، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه وكان فيهما نجاسة، يعني الرسول كان يصلي بالنعل والصحابة كانوا يصلون بالنعال قبل أن تفرش هذه الفرش، فخلع النبي بعد ركعة أو ركعتين، فخلع الصحابة نعاله، فبعد الصلاة قال للصحابة لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني وأخبرني وأنا في الصلاة أن بهما خبثا، قال لي يا محمد النعل اللي انت لابسه فيه نجاس فخلعته. فإذا أتيتم إلى المسجد أو إذا أتى أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن وجد بهما خبثا فليمسحهما في الأرض ثم ليصلي فيهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجزء اللي النبي صلى به ونعله فيه النجاسة لم يأمره جبريل أن يعيده مرة أخرى، لكن إذا كان مش متوضي أو جنب ده دي ما فيش طهارة من الأصل، الطهارة غير موجودة، فسواء كان ناسي أو غير ناسي صلاته إيه؟ باطلة بالإجماع. طيب المسألة رقم 23، الاستخلاف. إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره. ها؟ يعني واحد خرج منه ريح وهو في الصلاة وهو أمام، أو حصل له أي عذر يشد واحد يجيب واحد من وراه. ولذلك الرسول بيوصي إن اللي يبقوا وراء الإمام يبقوا أهل للإمامة، عشان نواب كنواب للإمام يستخلفهم إن احتاج إليهم، فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين. فعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس، فما هو؟ إلا أن كبر فسمعت يقول قتلني أو أكلني الكلب. يعني يدوبك سيدنا عمر لما قتل تقدم في صلاة الفجر، ويدوبك دخل وراح داخل الملعون أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله، دخله في الإبلة من ما بين الصفوف، وما كانش طبعا في أنوار ولا هيصة زي كده، وراح طعنه في جنبه، فقال عمر قتلني أو أكلني الكلب، لأنها كانت خبطة شديدة بخنجر معد ومجهز. أهاب لؤلؤ المجوسي دلوقتي الملعون عليه لعنة الله في قبره، له قبر في إيران وبيروح يزوروه على إنه ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الشيطان، وبيقولوا سيدنا أبو شجاع، قبر أبو شجاع، قبر أبي شجاع، عشان قتل عمر، لأن هم الشيعة بيكرهوا الصحابة كره رهيب، مش زي ما بعض الناس يقول لك إيه ده الفرق ما بيننا وما بينهم إن هم بيقولوا علي ولي الله، لا ما تتدرويش فيه، ومش ده الخلاف ما بيننا وما بين الشيعة. الشيعة دين جديد، الشيعة دين غير الدين، التشيع دين غير الدين، لأن هم مش معترفين بالقرآن اللي معانا ده، بيقولوا في قرآن تاني اسمه قرآن فاطمة أو قرآن علي، أبو بكر وعمر دروه وكتموه وربنا نزلوا هم اللي كتموه لعنة الله عليهم بما قالوا، كذبوا على الصحابة لعنوا بما قال، ويقول لك إن المهد بتاعهم الباطل اللي هيخرج في آخر الزمان الله لا يخرجه، بيقول لك هيطلع ويجيب لنا القرآن ده. فدول بيحقدوا على الصحابة حقد، يعني يضعون أيديهم في يد اليهود ولا يضعون أيديهم في يد أهل السنة. نعم. إن كان الإمام قايم يجيب حاجة غلط، قايم يجيب ركعة زيادة ما نتبعهوش، إن كان الإمام قايم يجيب زيادة ما نتبعهوش خالص، نقول له سبحان الله وانت اننا قاعدين. إن كان الإمام قايم يجيب زيادة ما نتبعهوش خالص، نقول له سبحان الله، سمع الكلام ورجع، رجع ما رجعش نتنين قاعدين لغاية ما يرجع، لغاية ما يخلص ويرجع لنا. ما أنا بقولش كلام خاص بقى، أنا بقول كلام مطلق، أنا بقول كلام مطلق، بقول كلام مطلق. إنما إن كان قايم يجيب قايم من التشهد الأوسط وقام وقف، إن قام واعتدل نقوم وراه، إن قام في التشهد اللي في النص، إن وقف واعتدل نقوم وراه، ما نقولوش سبحان الله خلاص، لأنه وقف ما يرجع، ما ينفعش يرجع. إنما إن كان لسه في نص الطريق نقول له سبحان الله ويرجع ويسجد سجدتين لسه. الإيه؟ يرجع تاني. نعم. يعني الإمام لما يقف ويعتدل نمشي وراه، إلا لو قام يجيب زيادة. فعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم وما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر، فسمعت يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعانه، وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة، رواه البخاري. وعن أبي رزين قال: صلى علي ذات يوم فرعف، أي نزل الدم من أنفه، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف، رواه سعيد بن منصور. وقال أحمد: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن عمر وصلى الناس وحدانا من حيث طعن وأتموا صلاتهم. آخر مسألة في صلاة الجماعة لها المسألة رقم 24: من أما قوما يكرهونه. جاءت الأحاديث تحظر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون، والعبرة بالكراهة الكراهة الدينية التي لا سبب شرعي. فعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان أي اثنان متخاصمان. رواه ابن ماجه وقال العراق إسناده حسن. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون. يعني أنا عارف أن أغلب الناس مش عايزانا صلي إمام، ما ينفعش أصلي إمام، الحكم للغالب، المهم بالأغلبية، مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، أكتر الناس مش عايزيني أنا أصول أخلي عندي دم وما صليش، إلا إذا كان مفروض علي وأنا إمام راتب، إنما غير إمام راتب على حسب رغبة أكثر الناس. ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا أي لا يصلي إلا بعد أن يخرج وقتها، ورجل اعتبد محررة أي أعتق رجلا ثم استعبده مرة أخرى، رواه أبو داود وابن ماجه. قال الترمذي: وقد كره قوم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإن كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كره. طب آخر كلمة نقوله: طب افرض الناس بتكره الراجل ده مع إن الراجل ده يستحق الإمام وراجل محترم وأغلب الناس مش عايزينه، الأفضل إن هو ما يصليش والوزر يبقى عليهم هم، مداموا يكرهونه بدون سبب وقد استوفى الشروط الشرعية وهو أولى بالإمامة، بس الأفضل مدام الأغلبية مش عايزاه ما يخشش والوزر عليهم.